عنهم فلن يضروك شيئا. اياك ان تجعل الضرر منهم مرجحا لايه؟ للحكم. قال لك لا، انت بالخير، يا تحكم يا تعرض. وبعدين ان تعرض ما تخافش من شرهم، لان الله ارسلك والذي ارسلك يحميك. نعم. وان حكمت، جت الثانيه بقى، يبقى اكن المساله ال ال ال الحكم جاي ايه؟ زي القوس، جه في الاول وجه في ايه؟ في الاخر. طيب، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ان الله يحب المقسطين. احكم بينهم بالقسط، طبعا بالعدل. العدل هو يراه ولا حسب ما انزل الله؟ ربنا مديله الموازين. هنا بعض الناس اللي يحبوا يصيدوا للقران حاجه، يقول لك القران في ساعات ما ينسجمش اساليبه مع بعضه. ليه يا اخوي؟ ام قال لك طيب احكم بينهم بالقسط، والقسط ده من الثلاثي، من قسطه، مش كده؟ طيب قسطه قسطا، كان القياس يقول ايه؟ ان الله يحب القاسطين. انما جاب المقسطين، جاب الايه؟ مقسط. والمقسطون احنا قلنا هم ايه؟ العادلين، والقاسطين الجائرين. واما القاسطون فكانوا لجهنم. وايه الحكايه دي؟ ام قال لك قد كلمه قسط كما قلنا سابقا تاتي فعل ثلاثي، وله مضارع وله مصدر. فان قلت قسط يقسط قسطا هي العدل، وإن قلت قسط يقسط قسوطا فهو الجور. يبقى إذن تأتي للجور وتأتي لمين؟ فإن جاءت من الجور يبقى اسم الفاعل منها إيه؟ قاسط. يبقى القاسطون له حطب ولا الجهنم؟ كلام سليم ولا لا؟ طيب وإيه الفرق بقى بين قسط يقسط قسطا وأقسط؟ أم قال لك إيوه، فيه ساعة تبتدئ الحكم بالعدل، بحيث لم يكن هنا اثنين خصمين جم اول ما تعرضوا للقضاء وبعدين حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده قسط ولا لا؟ لكن وجد جور سبق حكمك، فانت جيت في الحكم وازلت الجور، يبقى دكه في القسط جاء عدل ابتدائي، عدل ايه؟ لكن في اقسط اي بمعنى عدل، ازال جورا، ازال ايه؟ جورا. يبقى اذا قسط يقسط قسطا تاتي في الحكم الايه؟ الابتداء. ما كانش فيه جور، لكن لما نرفع بقى للاستئناف والمش عارف الايه والبتاع، نقول الاستئناف عمل ايه؟ اقسط، يعني كان هناك جور فازال هذا الجور. يبقى كل الدرجات التحكيميه او الحكميه في نظامنا، الابتدائي يبقى اسمه ايه؟ عدل، يبقى قسط. خلاص، افرض انه ما عدلش يبقى جور قصود. طيب لما نستأنف يوم يجي يزيل ايه؟ يزيل الجور. يبقى مقسط يعني مزيلا للايه؟ مزيلا والإزالة للجور عدل، بس من مرتبة تانية. والبداية بالعدل دي ابتداء عدل، ما حصلش جور قبل كده. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. مقسطين يعني ايه؟ الذين يزيلون الجور، الذين يزيلون الجور. لان المساله ما دام يبقى فيه جور، يبقى فيه جور مقنن، فيه جور ايه؟ ما دام هيجي يحكم ويزيل الجور، اكن كان فيه جور، والجور ده ناشئ من ايه؟ كان من حكم جائر. الله، يبقى اذا مقسط يزيل جورا مقننا، يزيل جورا. ليه؟ ام قال لك لان ده هو الانسجام من الإنسان بينه وبين الكون. الكون كله ماشي بالإيه؟ بالميزان. الأرض بتدور والشمس بتجري والأفلاك عمالة، ولا شفنا ده اصطدم مع هذا ولا شفنا أبدا. حاجة محكومة كده، كله في فلك إيه؟ يسبح، ولا اصطدام ولا ليه؟ أم قال لك إن أردت أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية فانظروا إلى الأمور الإجبارية حولكم، فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الامور اعدلوا في اموركم الاقتراع عشان الامور تنسجم زي ما انسجمت. ولذلك قلنا في سوره الرحمن الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. يعني الموازين العليا اللي ما بتطلوش تفسدوه اعدله. فخلوا الامور اللي بتطلوها برضو بميزان علشان تستقيم لكم الامور الاختياريه كما استقامت لكم الامور الايه والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فإن رأيت كونا حولك غير مضطرب وغير متصادم وبيؤدي حركته تمام دون تعارض ودون تصادم فافهم أنه قائم على ميزان. بس ميزان مين؟ ميزان الحق. وهو الحق وضع لك ميزان في الأمور الاختيارية. مرجحات الاختيارية هي موازين التكليف من الله. فإن أردت أن تستقيم لك الأمور الاختيارية فسر بها على إيه؟ على الميزان الذي وضعها الله في المنهج الاختياري. ثم بعد ذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى قارئ القرآن إلى أن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. دي مسألة عايزة تفكير. ازاي بيحكموك؟ طب ده هم لم يؤمنوا بك. الذي لم يؤمن بك كيف يرضاك حكما؟ لا بد ان يكون في ذلك مصلحه له. طب المصلحه له ازاي؟ ام قال لك لازم المصلحه له تناقض ما في التوراه. لانه لو كانش عايز المصلحه دي كان ينفذ الحكم اللي هو مين اللي هو عنده. امال جاي لك ليه؟ قال لك يمكن يعني تديله شيء من الايه من التسهيل وتيسر له اكل السحت والايه والسماع الكذب. وكيف يحكمونك؟ يعني قضيه عجيبه يجب ان يفتن اليها وهو انهم عندهم التوراه فيها. لو حكموك في امر ليس في التوراه كان معقول. انما يحكموك في امر في التوراه وبعد ذلك يطلعك الله عليه فتكشفه ويقول هاتوا ابن سوريا عندكم واحد في فدك خليه يجيب له. وبعدين يسأل ابن سوريا يقول له نعم عندنا حكم الرجل في الايه الله في التوراة. طب وايه اللفة دي كلها ليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لونا من الاعلام عند الجاحدين برسول الله. هم يعلمون انه ام لم يقرأ ولم يكتب ولم يفعل اللي قال له ان الحكم ده عندهم في التوراة. يبقى الذي ارسله اخبره. يبقى هم عملوا كده علشان يكيدوا المين. يقوم ربنا يجعلها سبب من الاسباب اللي ايه اللي تبقى خزي لهم. ولذلك هي ده الخزي اللي احنا قلنا عليه. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. دليل على انهم لما حكم في غير مقصود تيسيرهم اعرضوا عن الايه أعرضوا عن الحكم. ولو كانوا طالبين للحكم بداية ذي بدء لأنهم يريدون عدالة لقبل الحكم كما إيه كما قاله. وما أولئك بالمؤمنين. يبقى ده مؤمن. ده مش مؤمن بتوراته حتى. مش مؤمن بك أنت لأن عنده في التوراة الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. هدى يعني ايه؟ الطريق والضرب الموصل. طيب الطريق عرفناها هو. انما الطريق قد تأتي عليه اعقاب الليل والنهار مثلا ويبقى بالليل مظلم ويمكن تعترضني في عقبات. يمكن ما امشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في طرف يقع في ايه في حفرة او يصطدم بقرن جبل او يعمل اي حاجة. ام قال لك انا عملت ضرب ونورت لك الضرب. عملت لك ضرب هو الايه المنهج ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجلكش في عقبات. وانت مش انت بس. انا من اول ما ارسلت رسل موكب الرسل كله هدى وايه ونور. ولكن كان في القديم العالم في انعزال في ايه انعزال. معنى الانعزال ان ما عندهمش وسائل مواصلات عشان يلتقي اللي ساكن في المكان الفلاني بالمكان الفلاني، فكانت كل جماعه ايه عايشه على شبه استقلال. ما دام كل جماعه عايشه على شبه استقلال، يبقى ان حصلت داءات في بقعه تظل الداءات محصوره في هذه البقعه، يقوم يجي رسول يعالج الداءات دي. ده يعالج مثلا مساله جنسيه زي لوط، ده يعالج مساله تخفيف كيل وايه وميزان، ده يعالج مساله اصناف. الله، لان الداءات ايه؟ داءات منعزله. لكن حينما اراد الحق سبحانه وتعالى ان يبصر خلقه باسرار كونه ليستنبطوا منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات، فتلتقي الامم ولا ما تلتقيش؟ تلتقي. ولما تلتقي ايوجد فصل بين الداءات ولا الداء الواحد يحصل في الشرق فاذا به يوجد سمين؟ يبقى اذا الداءات كل العالم داءاته هتتحد ولا لا؟ اذا لابد ان يجيء رسول جامع ليعالج الداءات كله. فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع الايه المانع. فاذا قيل انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور، تقول طب ما دام التوراه فيها هدى ونور والانجيل برضه هيقول فيه هدى ونور، يبقى كان ضروري هدى ونور للايه للبيئه المنعزله بالداءات المفصوله، فكل واحد جاي عشان ايه. ولذلك تتعاصر الرسل، سيدنا لوط يبقى موجود وسيدنا ابراهيم ايه موجود، مش سيدنا موسى يبقى موجود وسيدنا شعيب لا موجود، يبقى ده بيعالج حاجه وده بيعالج ايه حاجه. ولذلك كانت الرسالات تاتي ايه محدوده الزمان ومحدوده المكان. النبي عليه الصلاه والسلام جه للناس كافه وتقوم عليه الساعه، يبقى عام في الزمان وعام في الايه. وما دام عام في الزمان والمكان يبقى نحتاج رسول تاني؟ ما نحتاجش رسول تاني، يبقى منطقيا ان يكون هو الايه هو الخاتم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا، بقى أنت تمدح نبي تقول بقى الله الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم، تقول كده يعني تقول النبي ده مسلم؟ لا، ده هو اللي بيجيب الإسلام. يبقى دي مش جاية علشان وصف للنبي، وإنما جاءت تشريفا للإسلام لأنه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك أنا ساعة ما أجي أعمل قصيدة مدح في النبي، أنا ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده رب، ده اللي خلقه مدحه وقال على خلق عظيم. انتهت المسألة. موتة بتعمل إيه؟ قال لك لا، تنبه، ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. نعم. يجي مثلا الشاعر مثلا التالي يقول لك ايه الانسان بيفتخر بمين؟ بابائه ولا يفتخر بابنائه ولا ايه الحكاية دي؟ ام هو لما قال قالوا ابو الصقر من شيبان، اكنه بينده يمدح ابو الصقر الممدوح بتاعه لانه من قبيله مين؟ وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. ابو الصقر من شيبان، قال لا اوعى تقول الكلمه دي، كلا لعمري ولكن منه شيبانه، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسبت شرف ايه. وكم اب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى ألفها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين أسلموا إياك أنتم. كيف يصف النبيين بوصف إسلام مع أن وصف الإسلام ده أم قال لك لا ده هو يريد أن يشرف الإسلام إنه مهم النبيين، النبيون الذين أو أسلموا قيادهم، أسلموا قيادهم وزمامهم إلى مين؟ لأنهم وجدوه مأمون عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى اسلمه مش بمعنى الاسلام اللي هو الانصياع لاوامر الله،

تشتري بآيات الله ثمن قليل. عادة الباء هنا تدخل على المتروك، تدخل على الايه؟ اشتريت السلعة بكذا بدرهم، الدرهم انت تركته وخدت السلعة، تبقى الباء تدخل على مين؟ على المتروك. تبقى لا تشتروا بآيات الله اي لا تتركوا آيات الله. طيب وتاخدوا السلعة. طيب لكن شوف بقى اول الخيبة، لا تشتروا بآيات الله ثمنا. طب ده الثمن هو اللي بيدفع، هو انا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن؟ اول خيبة انه عمل الثمن سلعة. لا تشتروا بآيات الله ايه؟ وساعة ما تعمل الثمن سلعة تبقى خيبة الاقتصادية جات لتحت المسألة. الله نقول له ايه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا، بآيات الله ثمنا قليلا. ايه؟ ام قال لك لان الآيات هي حاملات المنهج للبشر، وحامل المنهج للبشر ليحرس تصرفاتهم في دنياهم، ودنياهم وان طالت زائلة، ومسلماهم الى عالم لا يزول. يبقى ثمن قليل ولا مش ثمن قليل؟ ثمن قليل. والى لقاء اخر ان شاء الله.